عدم التفكر في آيات الله، لأن عدم التفكر في آيات الله يؤدي إلى الغفلة ويؤدي إلى الضلال. أما التفكر في آية الله فيؤدي إلى الإيمان وزيادة الإيمان، ولأنها تدل على كمال قدرته وعظيم سلطانه سبحانه وتعالى. كم الآيات؟ آيات الله كم؟ أم كم نوع؟ كم نوع؟ كاين الشرعية والكونية، وكاين نوع آخر ذكره بعض المفسرين، الآيات التكوينية. إذن الآيات التي يجب أن نتفكر فيها هي ثلاث: الآيات الكونية، والآيات القرآنية أو الشرعية، والآيات التكوينية. ما هي هذه؟ الكونية هي الآيات التي خلقها الله تعالى والتي جعلها الله تعالى في كونه، خلق السماوات والأرض، خلق المياه، الأنهار، الإنسان، الحيوان، هذه كلها آيات الله نتدبر فيها. وكاين آيات الله الشرعية والقرآنية، ما جاء في القرآن كاين. وكاين آيات الله التكوينية. آيات الله التكوينية أي أفعال الله مع الأمم، سواء المؤمنة أم الكافر. هذا نفكر فيهم بثلاث. كيف نرتبها؟ بماذا نبدأ؟ نبدأ بالكونية مع الشرعية، نتفكر في آية الله، نتفكر في السماوات والأرض، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فنتفكر لما تشوف حاجة من خلق الله تعظم الله سبحانه وتعالى. حتى الإنسان المخترع والمكتشف لما تشوف اختراعه لا تنبهر به هو، بل عليك أن تتدبر في عظيم خلق الله. وهذا الذي يغفل عنه كثير من الناس، فإذا رأوا مثلا رجلا إنسانا اخترع شيئا مفيدا للناس كالطائرة والقطار والصاروخ والكمبيوتر وغير ذلك، يقولون انظر إلى فلان كيف اخترع رجلا آليا يتكلم ويقدم لك الطعام ويبكي ويضحك. فأنت تقول ماذا؟ تقول علم الإنسان ما لم يعلم. هذه لازم دائما تكون معنا. آيات الله الكونية تزيدك إيمان، تتدبر في الجبال، في السماء، في اختلاف الليل والنهار، في طلوع الشمس، في غروب الشمس، هذه كلها نتدبر. الآيات القرآنية كيف يكون التدبر فيها؟ آيات القرآنية كي تقرأ، كيف يكون التدبر في آيات الله الكونية القرآنية؟ نعم. ها؟ ب؟ نعم، أحسنت، بالفهم والعمل. العمل أنواع. إذا قرأت أمرا من أوامر الله فأنت ماذا تفعل؟ تفعله وتفعل منه ما استطعت. قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. تدبر الآية ما كيف؟ أن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. هذا أمر يفيد ماذا؟ الاجتناب. ولا يغتب بعضكم بعضا، تدبر الآية كيف؟ هذا النهي. كيف يتدبر الآية؟ بتطبيق الآية تبتعد عن الغيبة. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء. لا تبتعد عن السخرية، لا تجعل مع الله إلها آخر. هنا النهي عن الشرك. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا أمر وأمر ونهي، أمر بالعبادة ونهي عن الشرك. طيب بالنسبة للقصص الموجودة في القرآن الكريم كيف تدبرها؟ تأخذ الاعتبار العبرة. فرعون قال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. إذن إياك أن تكون مثله. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه، وش دل ربي؟ فخسفنا به وبداره الأرض. هكذا، هذا هو التدبر. من تقرأ القرآن آيات الأوامر تدبرها بفهمها وتطبيقها، النواهي باجتنابها، القصص بالاعتبار بها. طيب أوصاف الجنة والنار، أوصاف الجنة تدبرها بالإيمان بها طبعا والعمل من أجلها. تقرأ آية عذاب تاع النار تخاف من النار وتجتنب طريق النار، هذا هو تدبر الآيات الكونية. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هنا كاين نهي كاين أمر، نهي عن أن تعبد غير الله، وأمر بأن تبر وتحسن إلى الوالدين. هذا هو تدبر القرآن. عرفنا الآن هذا تدبر القرآن. إذن عندنا الآيات الكونية، هو باين كيفاش نتدبرها، نرد عظمتها إلى الخالق العظيم. الآيات القرآنية الشرعية، الأوامر بالتطبيق بامتثالها، النواهي باجتنابها، القصص والقصص بالاعتبار بها، وزيد أخبار الجنة والنار، الجنة بالشوق إليها والطمع في رحمة الله والعمل لها، والنار بالخوف منها واجتنابه. قال تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. هنا هذا وشنو؟ أمر بماذا؟ بالدعوة، ادعو إلى الله، دائما ادعو الى الله، لكن دائما بالحكمة والموعظة الحسنة. وجادلهم، هذا امر الجدال احيانا للحاجة، ما قالش ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة، قال لا وجادلهم، كاين فرق. وكان قال والمجادلة معناها دائما، لكن ما قال وجادلهم، قال بعض العلماء لما أتى بالفعل ولم يأتي بالمصدر فهذا وجادلهم أي أحيانا، جادلهم أي أحيانا عند الحاجة إلى الجدال. آيات الله التكوينية أي أفعال الله، أفعال الله كيف فعل بالمؤمنين، كيف فعل بالكافرين، كيف فعل بالظالمين، هذه آيات الله التكوينية، سنة الله في خلقه. بماذا نبدأ في كل هذه الآيات لتقوية الإيمان والدعوة إلى الله، إياك أن تبدأ بالآيات التكوينية. مثال: المسلمون اليوم ليسوا في المستوى المطلوب، والمسلمون اليوم ليس هم الذين يسيرون سياسة العالم، فما تبداش هذا الأمر تتكلم عليه، يقول انتم واش انتم مسلمين ماكوش في المستوى، راكم ضعاف والناس الكفار مسيطرين عليكم، ما تبداش بهذا. كنت تدعو إلى الله أبدأ بالآيات، ماذا؟ بالآيات الكونية والآيات القرآنية الشرعية، تتلو عليه القرآن، ما تدخلوش هذا. ماذا يأتيك إنسان يقول لك لماذا الكفار اليوم متقدمين تكنولوجيا ماديا ومسيطرين على العالم وهم يسيروا العالم، يعني سياسة العالم، والمسلمون مع أنهم يعبدون إلها واحدا وربا واحدا ويتبعون رسولا واحدا عليه الصلاة والسلام وعندهم كتاب واحد وقبلة واحدة وهم متفرقون متمزقون؟ واحد يبدالك بهذا وهو أنت ما تبدالوش بهذا، عنده شكوك ما تبدالوش بهذا، تبدالوا بماذا؟ قويلوا الإيمان بالله، قويلوا الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، قويلوا الإيمان بالقرآن قياما بالقرآن وحكمة الله وكذا، ثم بعد ذلك تكلمنا على موضوع الآيات التكوينية، هكذا قسمها بعض المفسرين. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. ربي بين بالإيمان والعمل الصالح هو طريق الهداية إلى السعادة في الدنيا والجنة في الآخرة. إذا الفائدة السادسة عشرة: الإيمان والعمل الصالح هما طريق الهداية إلى السعادة في الدنيا والجنة في الآخرة. إذن الميزان تاع ربي سبحانه وتعالى ماشي اللي يخترع اللي يكتشف اللي يبني ناطحات السحاب عمارات شاهقة والسكنات الفارهة والفيلة الواسعة ويخترع الطائرات والأدوية، مليح معليش صح عند ربي الميزان ماشي هذا باش تدخل للجنة. نعم، كثير من المسلمين اليوم مع الأسف ينظرون إلى هذه المسألة من ناحية الناحية المادية. قلت لكم قريت واحد الخبر أن أحد الكفار لعله كان إنجليزيا أو أمريكيا تبرع بكليته لطفلة مسلمة، فكتب أحد المعلقين المسلمين الجاهلين قال: إن هذا فلان الذي تبرع لهذه البنت المسلمة بكليته، وما زال المسلمون يقولون عنه إنه كافر، يعني كيعطى الكلية تاعو لا خلاص راح يدخل للجنة، ما يدخلش باش يدخل للجنة بالإيمان وعمل صالح عند ربي، ماشي كي تختار طيارة تدخل للجنة لا تكتشف الكهرباء ولا لا، عند ربي الإيمان والعمل الصالح. احنا نستفادوا منه هذه دائما لازم نفهموها، وهذه راهي ناقصة بزاف، هذه الفكرة راهي ناقصة وغير مفهومة عند كثير من المسلمين. حاوروا الناس وتشوفوا كما نقول لك جبدلوا لسانه وتشوفوا، يقول لك ايه الكفار هذو بعثوا لنا كلش وخدموا لنا كلش وريحونا في كثير من الامور الماديه، هذو ما يدخلوش الجنه هذو. وبعضهم مش يقول لك لو كان يشاهدوا يسبقونا للجنه، هذه ثاني فكره غلط. كيف انت يا 40 سنه تتصلي و40 سنه وتتصوم وهذا كيقول لا اله الا الله الله يدخل الجنه قبلك، وين هذه كيف يدخل الجنة عشرة سبعين سبقك سبقته بربعين سنة صلاة، ربعين سنة صيام، ربعين سنة أو ثلاثين سنة حج وصدقات بر الوالدين. البارح برك هو كان كافر ما يمنش، بعد قال لا إله إلا الله رسول الله وبدأ يصلي ودا الحمد لله مرحبا به، ما يسكتش ما يسكتش. إذن الإيمان والعمل الصالح هو طريق الهداية. ثم قال تعالى يهديهم ربهم. إذن إذا حبيت ربي يهديك يعني يوري لك صلاحك، ما يتلف لكش رأيك، عليك بالإيمان والعمل الصالح. حتى في أمور الدنيا المؤمن كي يخدم أمور الدنيا يخدمها مليح قدر ربي يهديه، أما الكافر ولو خدم حاجة تاع الدنيا لابد يكون فيها نقائص كثيرة ومضرة. لكن المؤمنون والذين عملوا الصالحات تجري من تحتهم الأنهار، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. أهل الجنة يتمتعون بنعيم روحاني وجسماني، أهل الجنة يتمتعون بنعيم تاع الروح والنعيم تاع الجسم. النعيم تاع الروح هو الدعاء سبحانك اللهم، والتسبيح والسلام. والجسماني هو بنعيم من الملذات من الطعام والشراب والأزواج والراحة النفسية. إذن الفائدة السادسة عشرة، نعيم الجنة عظيم. نعم سبعة عشرة، نعيم الجنة نعيم عظيم، وهو للروح وللجسم. فللجسم الثمرات والطعام الذي يحصلون عليه بالدعاء سبحانك اللهم، يعني إذا اشتهى المؤمن شيئا في الجنة قال سبحانك اللهم فيأتي ذلك النعيم. وأما النعيم الروحاني فيحصلون عليه بسلام الله عليهم، بسلام الله عليهم ورضاه عنهم وسلام الملائكة عليهم والسلام على بعضهم والسلام على بعضهم والتسبيح وحمد الله إذا فرغوا من المآكل والمشارب. تسبيح، قال النبي عليه الصلاة والسلام يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس. إنسان في الجنة مع النفس تاعه راهو يتنفس وراهو يسبح، كيف هذا؟ ما كاش كيف تقولش كيف هذا من علم الغيب. يعني يوم في الجنة الله يجعلنا من أهلها راك تتنفس، هذاك النفس اللي يخرج منك من أنفك وفمك يخرج من من من من فيك مع التسبيح سبحان الله العظيم، باش دائما. وهذاك التسبيح هو نوع من الشكر، من شكر الله سبحانه وتعالى. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ربي دائما هو المحمود الذي حمد نفسه ويحمده الخلق ويحمده هو أعمال المؤمنين. إذن الفائدة ثامنة عشرة، الله تعالى هو المحمود دائما وأبدا، وهو المعبود على طول المدى، ولهذا فقد حمد نفسه ربي يحمد نفسه عند ابتداء خلقه، وعند استمرار خلقه، وفي ابتداء كتابه، وعند ابتداء تنزيله. الحمد لله رب العالمين، رب حمد نفسه لأنه كامل عظيم غني. أما العباد، العبد كي يكتب كاش كتاب ولا يتواضع يقول هذا هذه معلومات نهديها لكم واسمحوا لي على هذا الهدية المتواضعة. أما ربي لا، ربي يحمد نفسه خطر غني وقوي ما يحتاج. فحمد الله نفسه في كل الأحوال، حمد نفسه لما خلق السماوات والأرض، لما خلق الإنسان، لما أنزل الكتاب، فهو محمود دائما. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وقال تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض إلى غير ذلك، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ثم يقول تعالى ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. نا ربي بين صفة من صفاته أنه لا يعجل بالعقوبة للناس كما يستعجلونهم. رب سبحانه وتعالى من رحمته أنه لا يعجل للناس العقوبة بل يدعهم لعلهم يتوبون، وإن لم يتوبوا فيجازيهم يوم القيامة. إذن نأخذ الآن هذه الآيات، نأخذ المفردات تاعها. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير، الشر مقصود به هنا ما فيه ضرر، يعني الناس يستعجلون الشر. فربي سبحانه وتعالى لا يفعل ما يريدون وما يخطئون من استعجال بالشر. يعني كان المشركون في مكة يستعجلون بالعقوبة، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لهم كلما تأمنوش ربي يعاقبكم يوم القيامة، يقولوا له جيب لنا ضرب العقوبة، ضرب يأتينا بما تعيدون. الآن ربي ما يستعجلش، خليهم لعلهم يتوبون، لعلهم يرجعون. وربي سبحانه وتعالى قضى في كتابه أن الناس عندهم لقاء مع الله، هذاك اليوم يوم القيامة يجزيهم بما عملوا. ولو يعجل الله للناس الشر أي العقوبة استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجالهم أي لأهلكوا وماتوا، فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون أي في ظلمهم وكفرهم يترددون. ثم بيّن الله تعالى صفة من صفات الكافر، وهي وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما. يعني الإنسان دائما إذا كان في ضيق يعرف ربي، وإذا كان تغيرت الأحوال وأصبح في رخاء وفرج ينسى ربي سبحانه وتعالى. كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون، من فعل هذا فإن الله تعالى يزين له عمله، يزيد يغويه، يزيد يضله، ربي يزيد يضله لأنه أحب الضلالة فزاد له الغواية. فنذر الذين لا يرجون لقاءنا. قال تعالى: كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ثم قال تعالى: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم بين الله تعالى أنه: يا أهل مكة، لقد أهلكت من قبلكم من الأمم لما لم يؤمنوا، لما لم يؤمنوا، فأنا أستطيع أن أهلككم، لكن رحمة بكم، وبسبب أن محمدا هو رحمة للعالمين. إذن ما الله تعالى لم يستأصلهم، أخر عنهم العذاب، ثم أخذهم المشركين. مفتش أخذهم مشركي مكة في بدر، عصبة بدر، الرؤوس تحهم اللي كانوا يقودون مسيرة الكفر، استأصلهم الله تعالى، أبو جهل وغيره من المشركين من رؤساء الكفار في مكة. إذن ربي سبحانه وتعالى لا يستعجل بالعقوبة كما يريد الناس. طيب، ماذا نستفيد من هذا؟ نستفيد، قدروا نديروها الفائدة الأولى، معلش، إن الله تعالى رحيم وصبور وحليم. إن الله تعالى رحيم وصبور وحليم، فلا يعجل للناس العقوبة في الدنيا كما يعجل لهم الخير عندما يطلبونه. يعني الناس كي يطلبوا الخير، ماذا بهم؟ الخير يجيب الخطف، والله تعالى يستجيب، يعطيهم الخير، ويحب ثاني العقوبة والشر، ربي ما يعجل لهمش. لماذا يفعل الله ذلك؟ لعلهم يرجعون. لماذا؟ لأن الله تعالى يحب التوبة ويفرح بها وبالتائبين. إذن فائدة الأولى، إن الله تعالى لا يعجل للناس بالعقوبة. علاش؟ لعلهم يتوبوا ويرجعوا إلى الله. ربي سبحانه وتعالى واسع، يحب يعطي اللي يتساءل للناس باش يتوب، ماشي كيما احنا إذا واحد تبلانا ولا ظلمنا، ماذا بنا؟ مازال ما يكملش الظلم تاعه وتخسف به الأرض. هذه طبيعة فينا، واحد يسبك ولا كش ما يأذيك وانت ما تقدرش، ماذا بك؟ مازال ما كملش الهضرة تاعه وتاكلوا الأرض، تبلعوا الأرض. هكذا احنا، هكذا دايرين، مستعجلين. ربي لا، لهذا تسمع إنسان يسب ربي، أنت تخاف تحكم كرشك وتحكم قلبك، تخاف السب هذا لو يسب، ومع ذلك ربي يعطيه المجال لعله يتوب. لكن إذا لم يتوب فإن الله سيعاقبه. إذن الفائدة الثانية، على الإنسان أن يحسن الظن بالله، فرحمته سبقت غضبه، وأما إذا ابتلى فلحكمة بالغة. لازم نحسن الظن بالله. أكثر الناس يظنون بالله ظن السوء، أكثر الناس، بالذات من الناس كي تقعد معاهم وتسمعهم دايرين هذا، ربي هذا سبحانه وتعالى باللي راه غير يحب غير الانتقام، ينتقم من الناس ويعذبهم. لا لا لا، خاصة المؤمنين. ولهذا لازم نحسن الظن بالله. طيب، يقول لك واحد ابتلاءات، ابتلاءات احسب النعيم، تاع احسب النعيم. كيما واحد جاء عند طبيب وقال له: يا طبيب، انا تعيس، خلاص انا ما عنديش قيمه في الدنيا، ما على باليش انا شاني عايش، خلاص كرهت حياتي، وش بيك؟ اصابتني مصيبه وخلاص كرهت، ما عندي حتى قيمه في الدنيا هذه، يعني خلاص. قال: طيب، قال له: العينين تاعك هذو تبيعهم؟ قال له: كيف نبيعهم؟ بيعهم، واحد يعطيك 10 ملايير وتعطيني عينيك. قال: لا لا. طيب، قال له يعني بالعينين هذوك تروح وحدك تمشي ما كاش اللي يقودك، ليس هناك من يقودك. طيب قال له السمع تاعك هل تبيعه بنصف الدنيا؟ نجيبوا لك 10 قناطر تاع الذهب وتبيع لنا السمع تاعك؟ قال لا. قال كيف 10 قناطر؟ أباك تعيش أنت وولادك وولاد وولاد وولاد. قال لا لا لا، السمع هذا. طيب قالوا القدمين رجليك نعطوك 20 مليار، تعطينا القدمين تاعك؟ قال لا. قال إذن أنت في نعيم كبير، لماذا تحسب البلاء وما تحسبش النعم؟ ولهذا هذا حسن الظن بالله يؤدي بنا إلى ماذا؟ فائدة ثالثة، اجتناب الدعاء بالشر. ما تدعيش بالشر، الناس يحبوا يستعجلوا بالشر، يعني خاصة النساء لما تكون في مشكلات عائلية واش تقول؟ ربي ينحيني ونريح منكم، غير إن شاء الله نموت وتريحوا مني، هكذا يقولوا. لا تدعي بالشر، على ما تقولش يا ربي اهديني، يا ربي طول عمري وحسن عملي، لا تدعي بالشر. إذن الفائدة الثالثة اجتناب الدعاء بالشر، واجتناب توقع الشر، واجتناب التشاؤم، واجتناب التطير. كما قلت لكم في الخطبة، الإنسان يكون متفائل ويجتنب المتشائمين. كاين بعض الحصص تلفزيونية أو إذاعية أو في الجريدة أو في المجلة أو في هذا التواصل الاجتماعي الجديد، ناس متشائمين، هذا ما تسمع لهمش. كاين واحد الحصة يقول لها عمر راسك عمر راسك، واش تسمع؟ شيخ كبير عمره 70 سنة اسمعوا ماذا يقول. أنا عييت من هذه البلاد هذه، أنا حاب نروح منها. ومن بعد وطفلة تصيح وهي عريانة لم تجد ما تأكل. عمر راسي، عمر راسي، هاك تعمر لي في قلبي، غلط هذا. وبعدين ما يجيبش الحل، ما نريد الحل. هذا الشيخ اللي راهو يعيط، هذا علاه؟ ماذا يريد؟ تعطينا الحل؟ يقول لك لا، الحل راهو عند المسؤولين. انت لا راك تعرف المشكل هذا، انت ثاني راك مسؤول. ما دام قدرت تجيب لنا المشكل ساهم في ماذا؟ في بعض الحل. اذا بعد عن المتشائم. كاين بعض الناس اللي تاخذ معاه وراحتها، والله ما على بالي وراها، الله يجعل خير. يا لطيف، قولوا وش بيك؟ انصحوا، فإن رأيته متشائما اجتنب اجتنب، وإلا وش يدير لك هذا؟ يطلع لك الضغط ولا يهبط لك الضغط؟ ها؟ يطلع يطلع، قول ما لا بأس عليك تقول عندك لاتونسيون. أنا أقول وبعض الناس يقول طيب احنا ما نفكروش في المشكلات، فكر في المشكلة لكن بدون تطير، بدون تشاؤم، وفكر في الحل أكثر من المشكلة، أكثر من المشكلة. بزاف الناس يشتغلوا خاصة يكونوا عند في مكان يجتمعوا في مثلا عند الحفاف عند الحلاق، رانا نستناو الدور تاعنا على بالك فارغ، يبداو يهضروا ها هو الشباب راحوا اللي تهضر معاه يطير فيك وكذا. طيب ما هو الحل؟ نعم يقول لك نعم، ما هو الحل؟ هاد الشباب كيف نديروا لهم؟ خلوهم هكذا؟ واش دخلني فيهم انا؟ يا واش دخلك فيهم؟ مالا واش دخلك فيهم كيف باش تهضر في المشكل؟ ما دام ما دخلك فيهم ما تهضرش في المشكل، اذا دخلك فيهم اهضر في المشكل وتكلم في ماذا؟ في الحل. هذا الشباب لازم دعوه، لازمهم تربيه. يقول لك ما نقدرش نربي، تقدر تربي، تقدر كلمه. بارح برك شفت واحد الشاب داير شعره هكذا محفف على اليمين وعلى اليسار على الصفر، وفي وسط الراس تاعو داير عش، جيت نشوفه لك الزاوش راهو تما عش هكذا، شعره طالع للسما قادر كشعر عصفور يجي عصفورة دير عش تما. فما ما تكلمش معه مباشرة، خليته حتى أسأل بالي القضية اللي حبيته. وبعد قلت لي يا وليدي وش اسمها هذا التحفيفة؟ قال لي هذه، قال لي ما على باليش. قلت له بصح واش اسمها؟ إيه قال لي ديكرادي. قلت له بصح راسي صح ما سماهاش ديكرادي. قال لي واش سماها؟ قال لي وعلاه هضر عليها ما يعرفوش مساكن. كاين بزاف يقول يعرفوا ويعمدوا، يا ودي ما يعرفوش. شكون اللي راهو يعلم الدين؟ شكون؟ وين راه؟ قليل. نهار كامل فيسبوك، تلفزيون، اخبار، لعب كرة القدم، دراهم، وين يتعلم هذا؟ وين؟ كاين إمام يدير خمس دقائق تاع موعظة يهربوا الناس، يا جماعة ريحوا خمس دقائق، اقعد خمس دقائق وراك تسبع وراك تسمع الكلمة تاع الشيخ، ما يقعدوش، خمس دقائق، ماشي الدرس تاع ساعة ونص، خمس دقائق، ما يقعدش، هذو اللي يصليوا يجوا للجامع، ينوضوا حتى ولا بعض الأئمة مسكين باش الناس ما يهربوش يأخر التسبيح غير يسلم السلام عليكم ورحمة الله السلام الحمد لله رب العالمين بدوا يهربوا. وهي خمس دقائق عندنا نقول لكم آية ونشرحها حديث ونشرحها يهربوا ما يحبوش يسلموا. يا سيدي حتى نقولوا معليش هم يعرفوا ولكن يعرف وما يطبقش، هذا ما واجبنا نحوه التذكير لما يعرف الجاهل نعلمه والذي يعرف نذكره. قلت له يا وليدي هذه سماها الرسول عليه الصلاة والسلام القزع. قال لي وشنو وشنو وشنو؟ قلت له القزع. قال لي اهضر عليها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. قلت له ايه اهضر عليها. قال لك ما تديرهاش. قال لي علي يا شيخ من اليوم ان شاء الله ما تجيش نديرها. كلمة نصيحة. هذا نصحته. هذا الحمد لله استقبلني مليح. بالك نتاع مع واحد يقول لي كيما واحد وحبيت نصحك قال لي ما تنصحنيش. قلت له ودي حبيت نعطيك. قال لي نصح روحك ما تنصحنيش انا وصغير. قال لي ما تنصحنيش. قلت له صح جيت خليني. فممكن ولكن الاغلب الحمد لله خاصة الشعب الجزائري اغلبهم يحبوا النصيحة وحبوا الدين فنعلمهم. إذن علينا أن نكون متفائلين وأن لا نكون متشائمين ونبتعد عن المتشائمين. ننصحهم قبل النصيحة صح ما قبلش دائما المتشائم كي تقعد معاه بدل له الهضرة ما قدرتش بعد عليه على يدخلك في اليأس والقنوط. نسأل الله العافية. تفضل. إذن الإنسان ما يدعيش بالشر، يدعي بالخير حتى كي تزعف حاول. بعض الناس يقول كان هذا والف من بكري كي نزعف نبدا ندعي بالشر والله قل عود نفسك كما تعودت الدعاء بالشر تستطيع أن تعود نفسك الدعاء بالخير. مثلا بكري كنت كي تزعف تدعي خمس دعوات تاع الشر وبعد كي عرفت وليت نقصت تدعي ثلاثة ومع تتذكر هكذا بشوية تولي تدعي بالخير. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم لا توافق من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. رواه مسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما تدعيوش على أنفسكم بالشر وما تدعيش على أولادك ولا تدعو على أموالكم. كاين بعض الناس مثلا عنده سيارة هبلاته قولوا وش بها سيارتك؟ الله يحرقها الله يحرقها هبلتني ممكن تجيها حرقها وتحرق علم تقول الله يصلحها ويعطيني خير منها. قل كيف يعطيني خير؟ إيه ربي يعطي لك حسن الظن بالله. قال لي كيف أنا يا عندي كرويطة تمشيطي يعطي لك ربي عنده ربي عنده عنده ربي عنده تخاف يا سيدي حتى وما أعطاكش بحكمة واش ربحت؟ دعاء بالخير. لا توافق من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لك. يحكي الزمخشري وهو من علماء التفسير لكن كان معتزليا ما كانش من أهل السنة وكان عالم في اللغة العربية وكان أعرج كان أعرج. يقول لما قرأ هذا الحديث قالوا صحيح، قالوا ما تدعيوش على أولادكم بالشر. قال لما كنت صغيرا كنت ألعب بعصفور فكسرت له رجله، فلما رأتني أمي قالت لي على سبيل العتاب لماذا فعلت له ذلك، قطع الله رجلك، فاستجاب. فأدعي أدعي بالخير. كاين الناس كانوا يدعوا على الجزائر، مازال الآن بعضهم يدعوا على الجزائر، الله يعطي لها كذا. لا تدعي بالشر، تدعي بالخير. كنتما لازمكم سيف ماضي، ربي يجيب لكم منيعين، يشد لكم المطرق، انتم تاع مطرق انتم. والله يجيب لنا اللي يصلحنا، واحنا ربي يصلحنا ويهدينا. تكلم بالكلام الطيب. وقال النبي عليه الصلاه والسلام خاصه عند وفاه شخص، كيموت انسان تحضر، مثلا تحضر طلعت الروح تاعو تكون حاضر، ادعي بالخير. فقد حضر النبي عليه الصلاه والسلام احد الصحابه لما خرجت روحه فبكى أهله، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. رواه مسلم. إن ملا عود نفسك ولسانك دائما كلام طيب كلام خير. حتى كي يجيك خبر يقول اسمع ما صار، ما سمعش تاليا، يقول مشكل يقول له خير إن شاء الله خير. يقول لك اسمع اني شفت منامه، ولو منامه اللي شافها مزعجه انت واش تقول له؟ خير ان شاء الله، واش شفت؟ خير ان شاء الله. دائما سبق كلمه الخير. قال تعالى وقيل للذين اتقوا ماذا انزل ربكم؟ قالوا خيرا. مباشره قالوا يعني انزل خيرا. للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنه ولدار الاخره خير ولنعم دار المتقين. ايه 30 من سوره النحل. وقال تعالى في الملائكة حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. ملا علينا أن نعود أنفسنا على الخير وأن نكون متفائلين، أن نكون متفائلين كما جاء في الحكمة تفائلوا بالخير تجدوا، وليس بحديث، مش حديث نبوي، حكمة تفائلوا بالخير تجدوا. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الخير والبركة والعفو والعافية والهدى والأمن في الدين والدنيا والآخرة. يقول هل صحيح أن الإنسان إذا ارتكب معصية فإن الملك الموكل بكتابة السيئات ينتظر قبل كتابتها 6 ساعات؟ شوفت نعم حديث صحيح. شوف رحمة ربي، حسنة ديرها تكتب لك، بل حتى وما درتهاش هممت بها، نويت تدير حسنة وما درتهاش تكتب لك حسنة، وإذا درتها تكتب لك شحال؟ 10 حسنات. أما السيئة إذا هممت بها ولم تتكلم بها ولم تعمل بها لا تكتب لك، وإذا عملتها تكتب لك شحال؟ سيئة واحدة. وقبل ما تكتب لك الملك تاع اللي يسجل السيئات يستناك، شحال يستناك؟ 6 ساعات لعلك تتوب. هذه رحمة ولا لا؟ رحمة سبحان الله العظيم. نعم. هل يجزي أن أتصدق بالعقيقة جبة لأحد الشباب المتزوجين فقراء؟ لا لا، عقيقة عقيقة، مادام كنت قادر دير العقيقة بذبح شاة للبنت وشاتين للصبي، وإذا حبيت تصدق تصدق من مال من مالك الآخر، لا تبدل تبدلش. يقول إذا توضأت قبل النوم وانتقض وضوئي فهل أعيده؟ كاين واحد الوضوء لا ينتقض بخروج الريح، وشنو هو؟ وضوء النوم. بعض الناس يتوضأ وليكون متوضأ ويدخل الفراش، قلت باش نرقد على وضوء، خرجوا الريح ينوض يعتوه، ما ثموش. هذاك الوضوء لا ينتقض بخروج الريح كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى. إذا كنت تدخل الفراش مهم تدخل متوضي تجيب الأذكار، بعد لا خرجك الريح خلاص. يقول وإذا داعبت زوجتي فهل ينتقض؟ خلاص ما ينتقضش، ما دام دخلت الفراشك على وضوء ثم انتقض الوضوء خلاص. كي تنوض حبيت تعود وضوء تنوض، ما حبيت خلاص ما دام دخلت الفراشك من أول مرة على وضوء. نعم. ما حكم الصعود في المصعد رفقة امرأة تعتبر من القواعد من النساء؟ إذا ما تفتنش لا مانع. هذا الأمر، هذا الصعود في المصعد مع امرأة أنت وياها فقط، هذا تعتبر من الخلوة، من الخلوة، فالإنسان يحذر. ممكن المصعد تروح الكهرباء وتوقف، فممكن الشيطان. واحد يقول لك أنا كل ما نجي طالع نطلع 14 طبقة ولا 20 طبقة، كل ما نجي طالع ما نطلعش، أنا كيف ندير؟ إذا كنت مستعجل وآمن على نفسك إن شاء الله أطلع، وإلا انتظر حتى يكون معكما غيركما. هل من نصيحة لبعض الناس الذين في المسجد يأخذ بعض الفضلات وعوضا أن يرميها يجعلها تحت البيصات؟ هذه الحمد لله نقصت بكري عندها 30 سنة ولا كارثة، ترفد حصيرة تبدأ تحت الشمة، رفع الشمة، أدفارتين، أشعر، عن بالهم ساكن كي يدك القاذورات كي يديرها تحت البيصات راه ولا لا لا. هذه المفروض ماذا تفعل؟ ارميها برا، ما عندكش وقت باش ترميها، اجعلها في ورق، اجعلها في جيبك ثم ارميها. واذا كان في المسجد كاين سله خاصه، سله هكذا في زاويه من المسجد ترميها، لا معليش. المسجد ايها الاخوه لازم نحترموه. لو كنت كي تنحي الفر من بعد تحطه تحت البيصات تاع المسجد، هو ما شافكش الإمام والمأموم، صح شافك ربي سبحانه وتعالى. طيب، يقول هذا الأخ هناك شخص في جمعية خيرية يقوم بمسابقة ثقافية، يعد أسئلة ويضع أسئلة في الورقة ويطبعها ثم يبيعها للتلاميذ، وأما الجوائز فتكون من غير تلك الأموال. نعم، إذا كان هذيك الأوراق باش يطبعها لازم له دراهم، يطلب من التلاميذ باش يعطيهم الورقة باش يشاركوا، يعطوله مبلغ، وهذاك المبلغ يخلص به وما يديش فايدة. قال الورق هذا اللي راح يعطيهم للتلاميذ هذا مثلا كلش بألف دينار، يطلب التلاميذ يعطوله هذا، كل واحد يعطيه مبلغ ويخلص به بلا ما يدي فايدة. سقامة ألف دينار يعني 100,000 سنتين يعطي 1000 دينار، ثم الجوائز لا يجعلها من تلك الأموال، هذا جائز. أما الجوائز بكادو تجعل من أموال المشاركين فهو قمار، ما يجوز. كاين بعض الناس مازالوا يديروها للآن، يلعبوا مثلا مقابلة في كرة القدم، يجمعوا دراهم 11 و11، شحال 22 مثلا، ملعب كبير كل واحد يحط 100,000، شحال كلش؟ زوج ملايين و200. قال كي اللي يربح الفريق اللي يربح هذوك دراهم يعطوهم لليتامى او المعوقين، هذا هو القمار. يقول لك بصح احنا نيتنا طيبة، واش نقولوا؟ لا تكفي النية الحسنة، لا بد من موافقة الشرع والسنة. لأنه الناس يقولوا الصح في النية، وش نقولوا لهم؟ الصح في النية وموافقة الشرع والسنة. النية وحدها ما تكفيش، لا بد توافق سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. آخر سؤال، كاين الأخ يقولنا لو لو تكلمت لنا عن بعض الأخطاء التي يرتكبها بعض المصلين في الصلاة. نعم هناك أخطاء كثيرة رانا نشوفوها من بعض المصلين، منها مثلا كثرة الحركة في الصلاة، كثرة الحركة في الصلاة، يعني يصلي ما يجيه باش يسقم روحه إلا في الصلاة، الركعة الأولى يسقم شلاغمه، في الركعة الثانية يسقم شعره تاع راسه، في الركعة الثالثة يسقم الفيستا تاعو، في الركعة الرابعة يسقم الساعة تاعو، هذا خطأ. إذا كان مثلا باش تحك راسك ولا تحك باش تنحي تشويش معليش هاي خفيفة، أما تبدأ تلعب في الصلاة لا. كذلك كثرة الحركة في الصلاة والنظر إلى الأقدام، كاين من الناس من يبدأ صلاته وهو يعز في الرجلين. واحد قلت له اسمع بعد صلاة قلت له رجليك ما راحوش هم ثم تحوس على رجليك هم كاينين يحوس زعما باش يسقم الصف، لا لا ما تهبطش راسك، خليك انظر إلى موضع السجود ورجليك سقمهم مع أخيك على اليمين وعلى اليسار، بلا ما تشوف منا وتشوف لك رجليك مازالهم ثم ولا صاحبك راحوا رجليه ولا راهم ثم، لا تنظر. كذلك في الدعاء لا تشوش على أخيك، كاين بعض الناس ما يخليكش تدعي هاو في السجود الله أكبر يا رب يا فنان يا رب يا رب يا رب يا رب علي يا أخوي هاك تشوش عليا. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. واحد يقول لك يجيني الخشوع، هذاك الخشوع واش تدير له؟ ها الربطه بالسنة، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تشوش على أخيك. كذلك كي تصلي ما تزاحمش خوك، بمعنى في السجود مثلا بين بعض الناس يفتح ذراعين هذيك ديرها وحدك، كان النبي عليه الصلاه والسلام يصلي وحده يصلي امام يفتح مليح الذراعين تاعو، تحكي تكون مع الناس لا ضم روحك باش ما تاذيش اخاك. لازمنا نتعلموا احكام الصلاه ايها الاخوه ونجدوها دائما، من ذاك دير كما يقال مراجعة، كما يقال باللغة الفرنسية ريسيكلاج تاع الصلاة، شكون لو يدير ريسيكلاج على الصلاة؟ ما كاش إلا القليل. من ذاك أروح عند الإمام قول له يا شيخ دير لنا شوف درس على الصلاة كيف نصلي، ودير لنا خطبة، مرة درت خطبة على الصلاة كيف نصلي. بعض الناس انتقدني قال له هذا خطيب هذا يعلمنا كيف نصلي وخذ جماعة ما نعرفوش نصلي. قلت له النبي عليه الصلاة والسلام علم الناس الصلاة وهو فوق المنبر، علمهم كيفاش يركعوا كيف يرفعوا، وإذا أراد أن يسجد نزل إلى الأرض وسجد والناس ينظرون، ثم صعد إلى المنبر وأكمل لهم الخطبة. الصلاة أيها الإخوة لازم نتعلموها. كذلك من الأخطاء اللي يديرها كثير من الناس السرعة في الصلاة، ريح في المسجد هذا ولا في غيره بعد صلاة وتشوف الناس اللي يجوا فاتتهم صلاة، شوف كيف الله أكبر الله أكبر الله أكبر سحر الجرى أروح وراك رايح إيش كاين خويا يا أخي ما صليتش أنت كيف ما صليتش صليت النبي عليه الصلاة والسلام شاف واحد يصلي هكذا قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. في الدوش في الحمام كاين مكان خاص للصلاة، شحال مرة نشوفها دوش ولا نتحمم ولا ويجوا الناس يصلوا واحد السرعة. قلت له واحد يا أخي أنت ما صليتش خليك في ما صليتش صليت صلاة. قلت له لا، قلت له أقل شيء صلاة تدير فيها شحال؟ أقل شيء يعني أقل قليل خمس دقائق أقل قليل ما تسرعش. كذلك من أخطاء الموجودة في بعض المساجد في بعض الولايات وخاصة في ولاية البوليدة تحول القبلة القبلة الدور القبلة الدور كيف الدور القبلة القبلة تتبدل كي يصليوا الفرض مع الإمام يصليوا قبالة والإمام أو الدائرة إليه يصلي الكتفه كي يكملوا يصلوا النافلة كانوا يصلوا هاي وش يديروا؟ اسمع أخونا من القبلة الدور قال لي لا لا الجامع مش مقبل. صح هذا مش مقبل وهذا مش كاع مش مقبلين. كيف عرف مش مقبل؟ الله إنا وجدنا آباءنا وحومتنا. لا القبلة هكذا صلوا هكذا. علاه في الفرض هكذا وفي النافلة الدور. حتى الأئمة اللي راهم يديروا هكذا مغالطين. يا أخي الإمام يا أخي الإمام القبلة هكذا على جنب ولا ديريكت قبالة؟ يقولك على جنب. إما نقول للمأمومين يصلوا كاع كيما أنت. أنا كاين واحد المساجد نصلوا الكتف تاع الإمام كتف تاعو الكتف ليس إلى ظهره إلى كتفه. هذا خطأ كبير. وبعضهم يظن أن الإمام يتحمل القبلة عن المأموم. لا لا القبلة من شروط الصلاة مطلوبة من الجميع كما الوضوء. واش رايكم نقولوا للإمام يا شيخ اتوضى انت واحنا نصلوا بلا وضوء ممكن؟ غير ممكن. إذا القبلة هكذا صلي هكذا سواء في النافلة أو الفرض. ومن الغلو أن بعض الناس اللي كانوا يديروا هكذا صلي هكذا غير يدور هك ولا يدور هك دار هك قدام الكعبة الكعبة الشريفة صلى مع الإمام هكذا كي سلم الإمام ضاع. قال واحد أنا درت. قال والله غير والفنا هكذا. قال هيك الكعبة قدامك قال لك قاعد دور وين هاي قدامك الكعبة. ولهذا ليس مطلوب من المسلم أن يصلي كي يكون بعيد على مكة أن يصلي إلى عين الكعبة. لا مش مطلوب. قال العلماء إذا كنت أمام الكعبة فصلي إلى عينها. لو كان تصلي تبعد عليها صلاتك باطلة. مدام راك قدامها تصلي إلى عينها هي. إذا كنت في مكة داخل مكة تصلي إلى المسجد الحرام وراء المسجد الحرام صلي ماشي لازم تجيب الكعبة. وإذا كنت خارج مكة في الجزائر في طوكيو في وهران في الكويت تصلي وين؟ مكة. وين جاية مكة؟ هاي مكة صلي مكة هاك هاك هاك لا صلي. وكي تصلي مع الناس القبلة تكون موحدة ماشي الإمام عنده قبلة والمأمومون لهم قبلة. لا القبلة تاعنا واحدة. يا أخي نحبوا نتوحدوا. لا لا لا كيف هذا الإمام يصلي هك واحنا نصلوا هك؟ شكون اللي راه على صواب هو ولا احنا؟ إذا كان هو نرانا غالطين. إذا كان احنا هو غالط نصلي هكذا. إذن علينا ندخل دائما التحسينات اللازمة على الصلاة وهذا من إقام الصلاة. قال النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. نسأل الله تعالى الهداية والتوفيق. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.